عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه، ثم مر به اليوم الثاني ودار نفس الحديث، ثم اليوم الثالث كذلك، فقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فاغتسل وأسلم. وقال والله ما كان على ظهر الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وفي العودة ذهب ثمامة إلى مكة معتمرا، فلامته قريش على إسلامه، فقال والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف منع بيع الحنطة لأهل مكة، فجهدوا حتى كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يسمح ببيع الطعام لهم، ففعل صلى الله عليه وسلم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين كانوا قتلوا المسلمين بالرجيع، وكانوا متوغلين في الحجاز إلى حدود عسفان، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى إذا تخاذلت الأحزاب واطمأن من الأعداء استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج إليهم في الربيع الأول سنة 6 للهجرة في 200 من الصحابة ومعهم 20 فرسا، وأسرع السير إليهم حتى بلغ بطن غران واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم وأقام في ذلك المكان يومين. أما بنو لحيان ففروا في رؤوس الجبال فلم يجد منهم أحدا، وأرسل 10 فوارس إلى عسفان لتسمع بهم قريش فيداخلهم الرعب، فذهبوا إلى كراع الغميم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غاب عنها 14 ليلة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. سرية العيص وإسلام أبي العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جماد الأولى سنة 6 للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى العيص في 170 راكبا يعترضون عيرا لقريش قادمة من الشام، كان يرأسها أبو عاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها المسلمون وأخذوا ما فيها وأسروا رجالها، وأفلت أبو العاص فجاء إلى المدينة واستجار بزينب وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه أموال العير، ففعلت ورد عليه كل شيء الصغير والكبير والقليل والكثير. وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة، فرجع إلى مكة وأدى الأمانات إلى أهلها ثم أسلم وهاجر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول، وذلك بعد 3 سنوات ونيف، ولم تكن آية تحريم المسلمات على الكفار نزلت إلى ذلك الوقت، فكان النكاح باقيا على حاله هذا. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة سرايا خلال هذه الفترة، وكان لها أثر بالغ في كبح جماح العدو وإخماد شره واستتباب الأمن وبسط السلام إلى أماكن بعيدة. ثم نقل إليه صلى الله عليه وسلم ما أدى إلى قيامه بغزوة بني المصطلق. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع. بنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعة، وكانت عامة بطون خزاعة ممالئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحين له، ولكن كان هذا الفرع منها ممالئا لقريش. وقد نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون لقتاله، فبعث بريدة بن الحصيب لتحقيق هذا الخبر، فتأكد لديه صحته، فاستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره، وأسرع في الخروج إليهم ليباغتهم بالهجوم، ومعه 700 من الصحابة. وكان بنو المصطلق نازلين على ماء يسمى بالمريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فأغار عليهم وهم غارون، فقتل بعضهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وذلك لليلتين من شعبان سنة 6 للهجرة، وقيل سنة 5 للهجرة. وكان في السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أعتقها وتزوجها بعد أن أسلمت، فأعتق المسلمون 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أعظم النساء بركة على قومها. تلك هي غزوة بني المصطلق بإيجاز، ليس فيها ما يستغرب، لكن وقعت خلالها حادثتان مؤلمتان استغلهما المنافقون لإثارة الفتن والاضطراب في المجتمع الإسلامي وحتى في البيت النبوي. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الأولى قول رأس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسبب ذلك أن رجلا من خلفاء المهاجرين وآخر من خلفاء الأنصار ازدحما على ماء المريسيع، فضرب المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. واجتمع ناس من الطرفين، فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فعاد الناس إلى رشدهم ورجعوا. وكانت جماعة من المنافقين قد خرجت في هذه الغزوة ولم تخرج من قبل، ومعهم رئيسهم عبد الله بن أبي. فلما بلغه الخبر استشاط غضبا وقال: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أراد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وأخذ يدبر لذلك الفتن حتى قال لرفقائه: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم. وكان معهم حينما قال ما قال شاب مؤمن قوي الإيمان زيد بن أرقم، لم يصبر على هذا الهراء حتى أبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا صلى الله عليه وسلم ابن أبي وسأله عن ذلك، فحلف أنه لم يقل شيئا مما بلغه، فأنزل الله سورة المنافقين وفضحه إلى يوم الدين. وكان ابن هذا المنافق واسمه أيضا عبد الله مؤمنا خالصا، فوقف على نقب المدينة مستلا سيفه وقال لأبيه رأس المنافقين: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أن يأذن له، فخلى سبيله. وبهذه الحكمة انتهت هذه الفتنة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية قول المنافقين بالإفك. وحديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في عودته من تلك الغزوة منزلا حين دنا من المدينة، ثم آذن بالرحيل ليلا، وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فخرجت لحاجتها، فلما رجعت التمست صدرها فرأت أنها فقدت عقدها، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه حتى وجدت. وارتحل الجيش وحملوا هودجها على بعيرها ظنا منهم أنها فيه، ولم ينكروا خفة الهودج لكونهم جماعة ولكونها خفيفة. ورجعت عائشة إلى منازلهم فلم تجد أحدا، فقعدت هناك على أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها إلى هذا المكان، فغلبت عيناها حتى نامت. وكان أحد الصحابة وهو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه قد بات من وراء الجيش، وكان كثير النوم فلم يستيقظ إلا مؤخرا، فسلك سبيل الجيش. فلما تقدم رأى سواد إنسان نائم، فلما قرب منه عرف أنها عائشة لأنه كان رآها قبل الحجاب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل كلمة غير ذلك. واستيقظت عائشة رضي الله عنها بسماع صوته، فخمرت وجهها بجلبابها وقرب صفوان راحلته وأناخها فركبت، وأمسك هو زمام الناقة يمشي أمامها حتى وصل إلى الجيش وهم نازلون في نحر الظهيرة. ولما رأى ذلك عدو الله بن أبي وجد متنفسا من كرب النفاق والحقد، فاتهمها بالفجور إفكا وزورا، وأخذ يستحكي ذلك ويستوشيه ويجمعه ويفرقه ويشيعه ويذيعه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاضوا فيه حتى انخدع عدد من المؤمنين. ومرضت عائشة رضي الله عنها حين قدمت المدينة، وطال مرضها نحو شهر، فكانت المدينة تموج بقول أهل الإفك وهي لا تعلم شيئا، وإنما كان يريبها أنها لم تكن ترى اللطف الذي كانت تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشتكي. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيسلم ويقول: كيف تيكم؟ ثم يرجع ولا يجلس عندها. وكان صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترة ساكتا لا يتكلم. فلما استلبث الوحي طويلا استشار أصحابه، فأشار علي بن أبي طالب بفراقها تلويحا، وأشار أسامة وغيره بإمساكها وأنها كالتبر الخالص. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر واستعذر من رجل بلغ أذاه في أهله، وكانت الإشارة إلى عبد الله بن أبي، فأظهر سيد الأوس رغبته في قتله، فأخذت الحمية سيد الخزرج لأن ابن أبي كان منهم، فتثاور الحيان حتى خفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت عائشة رضي الله عنها ذلك اليوم لحاجتها ليلا، وقد نقهت من المرض، ومعها أم مصطح، فعثرت في مرتها فدعت على ابنها مصطح، فاستنكرت ذلك عائشة فأخبرتها الخبر وأن ابنها ممن يقول بقولهم. فرجعت عائشة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت أبويها، فلما تأكد لديها الخبر جعلت تبكي وتبكي حتى بكت ليلتين ويوما لم تكتحل أثناءها بنوم، ولم يرقى لها دمع حتى ظنت وظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الليلة الثانية فجلس وتشهد وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ قلص دمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيبا، فلم يدريا ما يقولان. فقالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إلي. فقالت: والله لا أقوم إلي ولا أحمد إلا الله. والذي أنزله الله تعالى في براءتها عشر آيات في سورة النور، بداية من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآية العشرين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله من براءتها. فلما نزل أمر برجلين وامرأة من المؤمنين الخالصين فجلدوا، كل واحد 80 جلدة، وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، زلت أقدامهم فأفاضوا في الإفك. وأما رأس المنافقين الذي تولى كبره ورفقته فلم يعاقبوا في هذه الحياة الدنيا،